شيخ، مسألة ثانية. عندنا مسجد وإمامه هو الذي يتكلم معك. المسجد هذا غير مربع، يعني ليس مستقبل القبلة تماما. وإذا الإمام استقبل القبلة والمأمومون أيضا استقبلوا القبلة، فيقع تقطيع في الصفوف بسبب سواري المسجد تدخلن الصفوف. فهل ترى أن نكتفي باستقبال القبلة الإمام فقط، والمأمومون يستقبلون ترضيع المسجد؟ هل يعني يكفي هذا فقط، أم لابد من استقبال المأمومين أيضا؟ لابد من استقبال المأمومين أيضا. لابد.